مثل ما تعرفين حضرتك احنا ما عندنا قانون يحكم السوشيال ميديا. ربما حضرتك تعتبريها حريه راي، انا اعتبرها هي حريه راي بدون سقف بدون كوابح. انا اقيمها الحريه الشخصيه تكون خارج اسوار الجامعه. حقيقه التعليمات الجامعيه لا تجيز رفع اي صوره داخل الحرم. انه عدد الطلبه في الجامعات يرتقي الى الاف الطلبه. اعتقد اللي صارت هي حالات فرديه لا ترتقي الى مستوى الظاهره. اما داخل الحرم الجامعي فيجب ان نحافظ على قدسيه هذا الحرم. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج بالعراقي. ملف حلقه هذا الاسبوع التعليم في العراق. هذا الملف ملف شائك وحساس كباقي الملفات في العراق. تصدر اساسا منصات مواقع التواصل الاجتماعي موضوع الاحتفالات في الجامعات العراقيه، تاره من يؤيد هذه الاحتفالات والرقص في داخل الحرم الجامعي ومن يرفضها بالتاكيد، بالاضافه الى موضوع حساس آخر تصدر منصات مواقع التواصل وأيضا كان له أثر كبير في داخل العراق وحتى في الخارج، موضوع رفع صور بعض الشخصيات ذات الطابع الديني وحتى السياسي من قبل الخريجين والاحتفال بهم. البعض رأها بأنها هي مناسبة للتعبير من قبل الشباب عن آرائهم ومواقفهم السياسية والدينية وهذا أمر طبيعي. البعض آخر قال بأنه يجب أن تتم هذه لكن خارج الحرم الجامعي، لأنه بالنهاية هؤلاء الشباب يمثلون العراق فقط وطالبوا بمنع رفع أي صورة لأي شخصية سواء كانت سياسية أو حتى دينية، بالإضافة إلى ملف التعليم الخاص الجامعات الأهلية في العراق وهذا الملف الشائك الآخر. ما هو دور هذه الجامعات؟ هل فعلا هي تصل إلى المستوى الذي يطمح له التعليم في العراق ووزارة التعليم أم لا؟ ضيف حلقة هذا الأسبوع الدكتور عمار طاهر محمد عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد. أرحب بك دكتور عمار. أبدأ معك دكتور عمار بموضوع الصور التي رفعت من بعض الطلاب أثناء حفلات التخرج، بغض النظر عن الأسماء وعن الصور التي رفعت، هل أنتم تؤيدون رفع صورة أي شخصية إن كانت دينية أو سياسية بحفلات التخرج؟ شكرا جزيلا، رمضان كريم على حضرتك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. طبعا مثل ما تعرفين إحنا الحرم الجامعي تحكم قوانين كذلك الدولة وسياقات معينة وتعليمات، فكل الأشياء اللي تجري داخل الحرم الجامعي هي مقيدة بهذه التعليمات. أكو تعميم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه أي فعالية سياسية أو دينية لا تتلائم مع قدسية الحرم الجامعي ولا التعليمات الجامعية فهي مرفوضة داخل الجامعات، وهذه التعليمات واضحة وصريحة ومعممة على جميع الجامعات والكليات العراقية. أعتقد اللي صارت هي حالات فردية لا ترتقي إلى مستوى الظاهرة، وهذه الحالات بالتأكيد هي مرفوضة، وكذلك هي ربما برزها الإعلام لكون حالة لفتت الانتباه بالآونة الأخيرة، قضايا الرقص وقضايا رفع الصور وإلى آخره، لكنه عموما الاحتفالات داخل الجامعة تأخذ طابع الرسمي الطابع المحترم. ربما بعض الحفلات التي يقيمها الطلبة بعيدا عن الموافقات الجامعة والكلية ربما تأخذ طابع آخر، وهي ليس مسؤولة عليها لا الوزارة ولا الجامعة ولا الكلية، أما داخل الجامعة فممنوع من أنباته. سأتحدث بعد قليل دكتور عمار عن موضوع الحفلات، لكن أبقى معك بموضوع الصور. يعني هي لم تكن حالة فردية كما قلت حضرتك، لكن يعني هناك مجاميع أو كما يسمونهم الجروبات في داخل الجامعات، عندما ذهبوا والتقطوا الصور الرسمية كل المجموعة هم يرفعون صورة لسين من الناس، لا أود أن أذكر بهذه الأسماء أيا كانت توجهاتها، لكن بالنهاية هي صور لشخصيات سياسية أو حتى كانت دينية عراقية والبعض منها أنت تعلم غير عراقية، فهي لم يرفعها يعني طالب أو طالبين أو طالبة واحدة وإنما رفعت بطريقة جماعية. كيف أدخلوا هذه الصور إذا كانت هي ممنوعة في داخل الجامعات؟ حقيقة التعليمات الجامعية لا تجيز رفع أي صورة داخل الحرم. هناك تعليمات مشددة من الوزارة ومن الجامعات، الالتزام بالتعليمات وكذلك بقدسية الحرم الجامعي، والالتزام أن تكون الحفلات هي حفلات تليق بالطالب الجامعي وبالقيم الجامعية. أنا أعتقد أنه إذا كانت أكو حالات، لحد الآن مصر أنها حالات فردية في بعض الجامعات، فهي يعني إحنا لم نشاهدها في جامعة بغداد. بالحقيقة جامعة بغداد لم نشاهد بها لا رفع صور ولا حفلات، يعني كان بها رقص أو بها موسيقى صاخبة وإلى آخره. كانت حفلات محترمة وكانت تجرى بإشراف العمادة، بل حتى التعليمات التي وصلت للجامعات والكليات في الآونة الأخيرة أنه حتى صور التخرج يفترض يحضر بها مجلس الكلية والعميد، وتكون أيضا بطريقة محترمة تليق بالقيم الجامعية وتليق بالطالب الجامعي وكذلك بعمادات الكليات. فإحنا حقيقة في جامعة بغداد لم نشاهد هذه الصور ولم نتعامل معها. هناك إجراءات مشددة داخل الحرم الجامعي وتجري الأمور بطريقة سلسة وحسب السياقات. وإذا كانت أكو حالات فردية مثل حضرتك تصرين أنه هي ظاهرة، لكن أنا أصر أنها حالات فردية، ربما هي اجتهادات شخصية من بعض الطلبة، لكنها هي عموما لم يعني تكون ضمن سياقات أو تعليمات، أو لم تسمح بها التعليمات حتى أنه ندخل صور معينة أو أنه استخدام يعني موسيقى صاخبة أو الرقص بطريقة مبتذلة. هاي كلها في الحقيقة أنه بها تعليمات مشددة أن يكون الحرم الجامعي بعيد عن هذه الأشياء. طيب، بما أنك قلت بأنها هي غير مسموح بها موضوع إدخال الصور لأي كانت يعني في الحرم الجامعي، معناها هي ممنوعة. إذا كانت ممنوعة كيف تم إدخالها حتى وإن كانت حالات فردية؟ يعني كما قلت حضرتك بالنهاية يعني هناك جهة مسؤولة سمحت لهم منذ أن دخل هذا الطالب عن طريق البوابة إلى أن أنه قام بالتقاط الصورة، وأنت تعلم بأن هذه الصور بالتأكيد ستنتشر سواء في وسائل الإعلام أو حتى على مواقع التواصل، والضجة التي حدثت يعني الموضوع لم يهدأ دكتور، أنت متابع. صحيح. بالتأكيد. صحيح. بالحقيقة الجواب يعني ممكن يكون في بشقين. الأول أنه عدد الطلبة في الجامعات يرتقي إلى آلاف الطلبة، يعني 36 ألف طالب، 40 ألف طالب حتى على صعيد الجامعات الأهلية. إحنا لما ما معقولة أنه الطالب يدخل شيء، يعني يخبئ شيء معين داخل حقيبته أو داخل ملابسه، وأنه ممكن يحاسب عليه، تحاسب عليه الكلية أو عمادة الكلية أو الجامعة. ممكن أنه يدخل طالب بأي طريقة أو أخرى، عدد كبير جداً، وخصوصاً عندما هناك صورة للتخرج أو احتفالات يعني داخل الجامعة، يعني أكيد ممكن أنه يصير بعض الحالات أنه تعبر على قضية التفتيش أو قضية المتابعة وإلى آخره. المسألة الثانية، مثل ما تعرفين حضرتك، إحنا ما عندنا قانون يحكم السوشيال ميديا، القوانين كلها هي منظومة قديمة، ما في قوانين محدثة تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي. لذلك احنا نشوف هاي السوشيال ميديا مباحة هي لأي كان، ربما حضرتك تعتبرها حرية رأي، أنا أعتبرها هي حرية رأي بدون سقف بدون كوابح، يصير أكو سوء استخدام لهذه الحرية وكذلك اتهامات مجانية وإلى آخره، وهذا الوضع معروف يعني ماكو داعي أن أتكلم به. لذلك أنا أعتقد إذا عبرت حالة أو حالتين من داخل الحرم الجامعي والسوشيال ميديا مفتوحة وأي شخص ممكن يضع ما يشاء دون محاسبة، فبالتأكيد تنتشر هذه الأشياء وتتحول من حالات فردية إلى ظاهرة ويتكلم بها الجميع. يعني أنت ترى بأنه هي هذه الحالات تحدث أيا كانت، يعني وإن كان هناك خطأ سواء وتقصير من الطالب أو حتى من الجهات المعنية في الجامعات، لكن السوشيال ميديا والإعلام هو من يعطيها طابع أنه أو يحولها إلى ظاهرة ويؤول من الموضوع. كلام صحيح، أنا أتفق معك. مع الأسف حالات فردية ممكن أنه ترتقي إلى مستوى الظاهرة عندما تروج لها بوسائل التواصل الاجتماعي وتقدم بطريقة معينة بها إساءة إلى وزارة التعليم العالي وإلى الجامعات. إحنا إذا نحسبها على عدد الكليات الموجودة الآن، الجامعات الأهلية والحكومية، وعدد الحالات اللي حصلت والترويج الهائل اللي صار في مواقع التواصل الاجتماعي، أنا أجزم أنها حالات فردية، هي ليست حالات جماعية. يعني إحنا نشاهد الآن بالجامعات الحكومية خاصة وكذلك الأهلية، يعني مدى نشاهد أنه بعد اللي حصل بعض الحالات الرقص المبتذل اللي حصلت اللي أدانها حتى المجتمع، أنا أعتقد هذا الموضوع انتهى داخل الحرم الجامعي، خصوصاً بعد إصدار طيب. وزارة التعليم العالي تعليمات مشددة بهذا الخصوص. أنت كيف تقيم ما جرى من حفلات رقص في داخل الجامعات؟ أنا أقيمها الحرية الشخصية تكون خارج أسوار الجامعة، لا يمكن أن احنا نسيء إلى الحرم الجامعي تحت شعار الحرية الشخصية. الحرم الجامعي تحكم سياقات وتحكم قيم، ما ممكن أنا أقول حرية شخصية وأنا أمارس رقص مبتذل، هذا ما يتناسب ولا يتناغم مع القيم الجامعية وصورة الطالب الجامعي ولا مكان هذا اللي هو مكان مقدس الجامعة بالحقيقة، يقدم العلم والمعرفة والقيم والتربية كذلك، ما ممكن أنا أسيله تحت شعار الحرية الشخصية. نعم صارت بعض الحالات ربما الطلبة بطريقة أو بأخرى يدخلون دي جي أو يعني يتفقون بيناتهم على مسائل معينة، لكن سرعان ما الجهات المعنية تكتشف هذا الموضوع، خصوصا هو صاحب يكون عادة، فيتم مصادرة الدي جي ومنع هذه الحفلات، وبعضها يتحول حتى الطالب إلى ربما لجنة انضباط الطلبة لأنه أساء استخدام حريته الشخصية وأساء استخدام أو نقل صورة سيئة عن الجامعة أو عن الكليات إلى الخارج، خصوصا مثل ما تفضلتي أنه السوشيال ميديا الآن هي مباحة ومتاحة للجميع ولا يوجد خط فاصل بين المسموح والممنوع، لذلك تظهر هذه بكثرة، خصوصا إذا كان الرقص ملفت أو مبتذل أو كان يعني أكثر من ما يجب أو ما ينبغي. صارت بعض الحالات لكن يعني صارت فيها تعليمات مشددة بالحقيقة، وأعتقد هذه الحالة انتهت. يعني أنت أفهم من كلامك أنه سيتم منع أو تم منع يعني هذه الحفلات التي تقام في داخل الجامعات؟ بالتأكيد لا توجد حفلة داخل الجامعة، فقط صورة للتخرج وتكون مشروطة بحضور مجلس الكلية بدون رقص ولا غناء ولا موسيقى ولا أي شيء آخر من هذا القبيل، صورة محترمة بأرواب التخرج يأخذها الطلبة، طبعا هي ذكرى وهو تقليد جامعي قديم بالحقيقة، غير هذا ممنوع من عبادتين أي ممارسة تسيء إلى الحرم الجامعي. طيب بالمقابل يعني بصراحة شاهدنا سواء في جامعة بغداد أو حتى في بعض الجامعات في العاصمة أو في المحافظات العراقية بعض اللقطات الإيجابية، يعني سواء عن الصورة التي تم التقاطها مع الكادر في الجامعات وإلى آخره، ويعني أعطت بوادر وبارقة أمل ربما عن الجيل الجديد في العراق، لكن لم يتم تسليط الضوء عليها أكثر، يعني تم تسليط الضوء على الظواهر السلبية أكثر، هذا كيف يمكن تفسيره دكتور؟ مسألة طبيعية، دائما الحالات الفارقة الأشياء السلبية عندما تكون تحت مجهر الإعلام هي تضخم وكأنها عدسات محدبة أو مقعرة فيتبين الخطأ بشكل مهول أو شيء كبير. أكيد كثير من الحالات الإيجابية الآن موجودة وكثير من الصور المحترمة اللي تلتقطها الطلبة، كثير من حالات ترديد القسم في المنظومة الطبية وفي كليتنا كلية الإعلام وفي كثير من الكليات أخذت الطابع الرسمي الطابع المحترم الطابع الذي يقدم الطالب الجامعي بشكل يليق بعمق الجامعة. أعتقد أني الحالات الإيجابية كثيرة لكنه للأسف ربما هي ليست حالات فارقة أو تشد أو تستقطب اهتمام المشاهد أو المتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه يصير التركيز على الحالات السلبية، وأنا أعتقد هي مسألة طبيعية، الإنسان دائما يبحث عن الأشياء الفارقة الأشياء المثيرة الأشياء اللي تسرع انتباهه، أما الأشياء الإيجابية فهي كثيرة لا تعد ولا تحصى. يعني عندما وأنت بالتأكيد تستمع لهكذا تعليقات، عندما تكون هناك ظاهرة سلبية لطالب أو لمظهر سلبي في أي جامعة كانت، دائما ما الأنظار تتجه إلى الجامعات الخاصة لأنه لا يوجد فيها التزام، القوانين فيها لا تطبق بنفس الطريقة والشدة التي تطبق بالجامعات الحكومية. حقيقة بعد المشاهد المبتذلة اللي تشتهت على السوشيال ميديا وزارة التعليم العالي يعني أكدت تعليمات عاجلة على أهمية يعني بعد الحرم الجامعي أو عن كل الأشياء السيئة للحرم الجامعي والقيم الجامعية، لذلك جاءت تعليمات مشددة بهذا الخصوص، والآن إحنا يعني انتهت هذه الظاهرة أعتقد أو هاي الحالات الفردية اللي شفناها إحنا في بعض الجامعات. لا يمكن احنا نسيء الحرم الجامعي باي طريقه او باخرى. لذلك انا نعم مع التجديد على التعليمات، نعم مع الزي الموحد، لان هذا هويه الطالب. احنا كنا في يعني الثمانينات كنا طلاب بالمرحله الاوليه، كنا احنا نفتخر ونتباهى عندما نكون خارج الجامعه ولابسين الزي الجامعي. اعتقد هذا التقليد هو المفروض انه يعود الى الحرم الجامعي، هذا هوية الطالب الجامعي، هذا جزء من قيم الجامعة. لذلك نعم، إذا تسأليني يعني بشكل شخصي كعميد كلية وكأستاذ جامعي، نعم مع التعليمات المشددة، لا للابتذال، لا للمس بالحرم الجامعي، نعم للزي الموحد، نعم لكل القيم التربوية والجامعية الأصيلة التي يجب أن نغرسها لدى الطالب الذي هو يعتبر مستقبل البلد. حتى إذا تسمح لي دكتور، عدد الجامعات الأهلية، هل ترى أنه عددها يتناسب مع عدد السكان في خاصة في بغداد أو حتى في بقية المحافظات، أم لا العدد مبالغ به؟ يعني أي شخص لديه مبلغ من المال يريد أن يفتح مشروع يذهب إلى أنه يفتتح جامعة خاصة، رغم أنه الموضوع هو ليس فقط موضوع مال، هناك ضوابط أنت قلت وتحدث عنها يجب أن تتوفر أيضا إلى جانب المال. يعني أنا ممكن أفهم هذا الموضوع اللي حضرتك طرحي، إنه الأماكن الترفيهية خارج الجامعية هي قليلة، فالطالب الجامعي ممكن إنه هو يشوف حياته خلال هذه الفترة. أنا أعتقد هذا الموضوع أصبح من الماضي، كثير من أماكن الترفيه الآن موجودة بالعاصمة، موجود أمن واستقرار، موجود أماكن ممكن إنه يلتقون بها الطلبة. أما داخل الحرم الجامعي فيجب أن نحافظ على قدسية هذا الحرم. الحرم الجامعي ليست للاحتفالات ولا المظاهر الزائفة ولا للبهرجة ولا للأشياء التي هي تتنافى مع قيم العلم والمعرفة. يفترض أن نحافظ على الحرم الجامعي وعلى القيم الجامعية. أنا أعتقد حتى وسائل الإعلام من مسؤوليتها الاجتماعية والأخلاقية أن يكون هذا الحرم هو حرم مقدس، وأن يكون الطالب الجامعي يعني يقدم نفسه بأبهى صورة ويعني أبهى زي ممكن. حتى داخل الحرم إحنا عندنا تعليمات، قضايا الحشمة مثلاً، إذا كان الطالبة مثلاً أو حتى الطالب كان متطرف في ملابسه، فأعتقد إحنا أيضاً من باب النصح والإرشاد أنه أنت لازم تلبس حالك حال زملائك، وبالتالي إحنا بنأكد على الزي الموحد. هذا حتى يلغي الفوارق الطبقية ويلغي مظاهر التبرج يعني الزائد عن الحاد. طبعاً أنا من أتكلم هيك، إحنا مو يعني متخلفين أو رجعين بالحقيقة، لكنه يعني من باب أنه مساواة بين الطلبة. تعرفين أكو تباين حتى بالحالة المعيشية بين الطلبة، تباين بالملابس مالتهم، وكذلك أيضاً إحنا حفاظاً على مظهر الطالب الجيد. يعني فنعم أنا أتفق مع التجديد على التعليمات التي تحافظ على الحرم الجامعي، وكذلك على الزي الموحد الذي أعتبره أني هو هوية الطالب. فهؤلاء يضطرون للذهاب للجامعات الخاصة. نعم، طبعاً بالحقيقة تجربة الكليات الأهلية هي تجربة حديثة، وهي جاءت نتيجة زيادة عدد السكان وقلة الجامعات الحكومية. يمكن إحنا من الثمانينات ما شاهدنا بناء جامعة وافتتاح جامعة حكومية كبيرة مثل جامعة بغداد، الجامعة المستنصرية وإلى آخره. لذلك هذه المشاريع بدأت هي مشاريع استثمارية بالحقيقة. يمكن هي تسعى لاستقطاب الطلبة ولزيادة أرباحها، يعني تحاول توازن بين كم المعرفة اللي تقدمه وبين أيضا هي الأجور والاستحقاقات المالية وإلى آخره. في البداية إحنا كنا حقيقة، يعني كنا بشكل شخصي عندنا كثير من العلامات يعني المؤشرة على الجامعات الأهلية. هو فعلا يعني أنا درست بأحد الجامعات الحكومية، لا أتحدث عن اسمها، يعني ببغداد، يعني كانت البناية قديمة جدا، هي كانت أساسا مبنى للطلاب الذين يعيشون كأقسام داخلية، يعني كما هو متعارف يأتون من المحافظات، كان المبنى يعني شبه مهترئ بصراحة. إذا قارناه بأبسط جامعة خاصة لا يمكن المقارنة حتى، يعني الرحلات التي كنا نجلس عليها كأنها رحلات طلاب مدرسة. أتفق معك تماماً، بعض الكليات ظلت على مستواها بدون صيانة، بدون إضافة، بدون تعمير، وهذه الحقيقة أيضاً تعكس على نفسية الطالب، هناك محاولات الآن للارتقاء وإيجاد بنايات جديدة، لكنها أعتقد تصدم بالروتين الحكومي، يحتاج لها تمويل ويحتاج لها وقت. وهذا إذا إحنا نرتقي بالتعليم العالي، أنا أعتقد العراق يفترض يكون المعايير ثابتة وواحدة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية حتى على مستوى المعدل. يمكن إذا كانت مستويات المعدل مرتفعة حشوف نوعية طالب جيدة، وبالتالي أنا أعتقد المخرجات حتكون جيدة لسوق العمل. هذا التوائم موجود، لكنه كل تجربة جديدة بالحقيقة مثل التعليم الأهلي بالعراق يحتاج إلى فترة معينة للاستقرار وحصول قناعة عند الطالب وعند عائلته وما يلبي طموحه، أعتقد يحتاج لها فترة معينة إن شاء الله، وبالتالي إحنا متفائلين بالمستقبل. اتضحت الصورة، شكرا جزيلا لك ولوقتك دكتور عمار طاهر محمد عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد، كنت ضيف حلقة هذا الأسبوع من بالعراقي، شكرا لك ولكم مشاهدينا الكرام كل التحية، نلتقيكم في حلقات مقبلة، في أمان الله.